بسم الله الرحمن الرحيم اسمي الله من يرحم وجم لمن يرحم نوسو والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا اذ عرفني بكوزي بها وحاوبنغواني زاسايا نشرا وحاي جندو نهشي كوت سمبادشي سمبزاوي ماينغو فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع نهي أبالي أولي بشليا يوتو عذوري هون تهضاريشو هيكيني زمانك وميدي حازو لازم أنغز جوجيري فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت وقت زنور زجوزيما نوقت لبنغو لجبسوها نوقت يميليما يجوبرسيوا نوقت يمدواميادي وحزن رومي وجوهوجا لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل أحاو سيكون دوم دوا آخر شيوا حتى امتكا دو سيكوا الفصل حكوما هنديني يشجوكا حجوزا وسيكوا الفصل ويل يومئذ للمكذبين وانغمفو سيكوا وهو ونكذبيشا ألم نهلك الأولين جي أكاري جانغامي زواتندي ثم نتبعهم الآخرين كشرا ودون زواميسو كذلك نفعل بالمجرمين بهيو دهيني رجوفاني مريدا ناي ويل يومئذ للمكذبين وانغامي فوسكو وهو نكذبيشا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين جي أكر جمعون باني همجم ضعيفو كشرا جاين ليا يا كانتي حرم محلها حفاظي إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون أتمدو جبيها نهاو نريا كدريا هو موحات وكدريا ويل يومئذ للمكذبين وقمي فوسك وهو يكذبيشا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا جي أكر تجعل لي أرض حاليا أهنسانيا ولو حاين وحافا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا نرجعي لي من لممهوها إمارة نرمنك نماجية ميهونا ويل يومئذ للمكذبين وانغمي فوسكو وهو ويكذبيشا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون وجوها بيلوا na mwende harumizo mwaka hukathibisha intuliku ila dhili dhi thalati shu'ab la dhalili wala yugni mina lahab na mwende haruma wa mvuli wa fumbi wa nzantandaru chako na huwa bandaza wala kona huwa fukisha nondo wa nzamachenye إنها ترمي بشرا كالقصر يكويني موجودتو ومتشن يستوانا مجنب مقوم يحفاظي كأنه جمالة صف يحمنغ ميزا زنزان زنزاود ويل يومئذ للمكذبين وانغمي فوسك هو وهو يكذبيشا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ونودوسيك باتوزا ورنغوا ولاكو نونك وإذن يحجن وبوري ويل يومئذ للمكذبين وانغمي فوسك هو وهو يكذبيشا هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ونندو سيكو محكمة رجوهم جنياني نانو أتندي فإن كان لكم كيد فكيدون بهي كانغانين مكري نمني فني يو أبسينو ويل يومئذ للمكذبين وانغمي فوسك هو وهو يكذبيشا إن المتقين في ظلال وعيون بلا شك وين تقوى ودك حرم مفول نمفيا وفواكه مما يشتهون لهنا مرود يتام كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون لم لمها فراحة يهزما كوريندا إنا كذلك نجزي المحسنين حيكيني يدهيلي ركولي بيمارندا جيما ويل يومئذ للمكذبين وانغاميفو وسكوه وهو يكذبيشا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يني مرد ناي نم لم تباركم بابي حقيقا نيوان بواي حديثي ويل يومئذ للمكذبين وانغاميفو وسكوه وهو يكذبيشا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ناندو وكتي وانبيلو نمركوك واتوركو ويل يومئذ للمكذبين وانغاميفو وسكوه وهو يكذبيشا فبأي حديث بعده يؤمنون بهي إبا حديث داي ربا دا هكو آني بوجوه أميني.